يعبدوا لهم لا يشركون بشيء. هذا الصوت الأعظم والصوت الأولى للقصر. وكذلك هذا يوجه للذين أمنوا وعملوا الصالحات. فيعبدونهم لا يشركون بشيء إلا بالإيمان أن يذكر الله عز وجل بالعبادة. ثم العمل الصالح. ثم كذلك أن نتبع سبيل المؤمنين في جهل الكتاب والسنة الذي ذكره الله عز وجل. ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين ما هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويؤمن بالغيب ويكون فيها مخاطر كثيرة. وبينا أن سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة وسبيل السلف الصالح. وقد عبر ان بينهما ما هي سمات واصول هذا السبيل الذي ان اتبعناه منها وفضل بوعد الله عز وجل بالنصر والذي ان توحدنا عليه حققنا الشرط الذي يمكن ان يحصل على بعض الدول. ومن يستطيع ان يكون الكتاب والسنه يجب ان اصول عند الله ما يجب ان تفاوض السلف الصالح يتلخص في بعض النقاط. الاصل الاول هو اعظم هذه الاصول واولها واهمها التوحيد. التوحيد بانواعه توحيد الله عز وجل توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه وتوحيد الاسماء والصفات. الاصل الثاني هو ان يعرف الاعتبار الصحيح في باب الامامه أي من تولى أمير المسلمين وصار أمير المهد وحاكمه ما كيف ما يملك السلوك في التعامل معه سيأتي عادلا أم طالبا. لأن هذا الأصل وهذا النقطة اشترك علي المسلمين في نهاية عهد الصحابة إلى طرق عديدة. من جيد القتل عمر رضي الله عنه ثم القتل عثمان على أيد الخوارج بدأ يفترق المسلمين في فهم هذا الأصل وقالته وقالت هذه الفرق ما كان عليه الصحابة في هذا الباب. فالخوارج كانت أول الفرق الظهور في نهاية عهد الصحابة. كانت أول الطرق إظهارا للمخالفة بهذا المنهج الذي ذكرناه منهج الصحابة والسلف الصالح. المنهج الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قرار الأمة من الصحابة. فهذا هو الأصل الثاني الذي به نعرف أهل الحق من غيره. كيف كان اعتقاد الصحابه في دار الامامه؟ في الوقت الثالث كيف كان اعتقاد الصحابه والسلف الصالح في دار الجماعه؟ ما مفهوم الجماعه؟ هل الجماعه هي هذه الاحزاب التي ظهرت في السنوات الاخيره وكل يدعي بجماعته ولحزبه انه على الحق؟ أم أن الجماعة هي ما كان عليه الصحابة هو جماعة الصحابة. الجماعة منهج وليست حزبا. فسوف نبين أيضا إن شاء الله عز وجل ما هو الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه الصحابة في نوع الجماعة.

يرجي عشرات القرية يرجي القرية الثانية الهجري فمن أراد أن يرجب المسلمين على أن يرجب هذه الكتب ومدين الله ومدين المسلمين التصوير الذي ذكرت في هذه الكتب كتب السنة وكتب الأكتاب التي تبين أصول هذا المنهج الحق الذي به نظر الصحابة والذي به سيتوصل المسلمون إن شاء الله تعالى من عادي إلى هذه الأصول وللحديث بقية إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.